قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. وهذا الحديث عن بلال رضي الله عنه في البخاري. وبهذا قال جمهور العلماء، أي أن ما بين المصلي والسترة 3 أذرع. وبهذا قال جمهور العلماء لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى داخل الكعبة، لأن ابن عمر سأل بلالا: صلى رسول الله في الكعبة؟ قال: نعم. فقال: وجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع. فهذا يكون 3 أذرع في حال المصلي بينه وبين سترته إذا كان واقفا، يكون بين المصلي وبين سترته إذا كان قائما 3 أذرع. قال: وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه. هذا من حديث سهل بن سعد، متفق عليه. قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، وهو محمول على حال السجود، يعني لا تعارض بين الحديثين، حديث بلال بينه وبين الجدر سترة 3 أذرع، وفي حديث سهل بينه وبينها ممر شاه. فحديث بلال مراد به إذا كان المصلي قائما فبينه وبين السترة 3 أذرع، وحديث سهل بن سعد محمول حمل العلماء على حال السجود إذا كان المصلي ساجدا بينه وبين سترته ممر شاه. واضح الإشكال. قال: وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، قوله فلتقاتله أي فليدفعه ويدرأه عن المرور بين يديه، وقوله فإن معه القرين أي الشيطان، يريد الشيطان. والأمر في قوله فلتقاتله، أمر ندب عند العلماء، ولم يقل أحد منهم بوجوبه، وأجمع العلماء على أنه لا يقاتله بالسلاح، ولا ما يؤدي إلى هلاكه. واتفق العلماء أيضا، أن هذا أي المدافعة فليدفعه وليقاتله، أن هذا في حق من لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة، يعني هذا الكلام فليقاتله في حق من جعل له سترة فأراد إنسان يقطع سترته صلاته فليدافعه. أما أن تجي في آخر المسجد وتصلي وتريد تقاطع الناس تمنعهم، هذا ما هو صحيح. واتفق العلماء أيضا أن هذا في حق من لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. واتفق العلماء أيضا على أنه لا يجوز له المشي إلى موضعه، يعني ما يأتي تصلي بعيد عن السترة ثم يريد إنسان يقطع يديك تمشي إليه 2-3 تمنعه، هذا خطأ. واتفق العلماء أيضا على أنه لا يجوز له المشي إلى موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، يعني في مكانك قدر ما تتناول يدك، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده، يعني إنما أبيح له من الدفع والدرء ما تتناوله يده، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا صلى إلى سترة وأراد أحد أن بين يديه يدفعه يرده، أما إذا كانت السترة بعيدة وجاء إنسان يمر فيمشي خطوتين ثلاث أربع حتى يرده، هذا اتفق العلماء أن هذا لا يصلح، بل قال العلماء أن المشي الكثير يبطل الصلاة، المشي الكثير في الصلاة يبطلها، إلا ما استثنى قالوا خطوة أو خطوتين لسد خلل في الصف أو يعني لشيء لا بد منه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وأيضا لا تكون متوالية لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشي، لكن قالوا متفرقة ليست متوالية، واضح الآن؟ فقالوا بدل أن يصلي بعيد من السترة يقرب يدنو منها، أما أن يصلي بعيد ويأتي إنسان يمر يمشي يدافعه يرده فهذا خطأ باتفاق العلماء، لأن مفسدة المشي في الصلاة لهذا الأمر أعظم من أن يمر بين يديه من بعيد، يعني ما يمر من حد سترته من بعدها، من بعيد يمر بين يديه. قال رحمه الله: ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا الحديث من حديث سهل ابن أبي حثمة، سهل ابن أبي حثمة قال: وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده. وهذه الاسطوانة قالوا هي اسطوانة متوسطة التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، اسطوانة متوسطة للروضة، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الاسطوانة التي كان يصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم اسطوانة في وسط الروضة متوسطة للروضة، وهي ليست معلومة الآن، ليست معلومة الآن. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وهذا متفق عليه عن ابن عمر، عن ابن عمر وعن أبي جحيفة، لأن الشيخ الألباني يذكر في الحاشية البخاري ومسلم وابن ماجه، ما يذكر الصحابي، وقد نبه في المقدمة أنه لا يذكر الصحابي، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه عن ابن عمر وجاء عن أبي جحيفة. حيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فأمر أن يجعل له حربة فصلى إليها والناس وراءه. وحديث أبو جحيفة أنه أخذ عنزة وهو في حجته في البطحاء وصلى إليها. قال: وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة، غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. وها قوله، أولا هذا الحديث حديث أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني ذكر هنا أنه متفق ما رواه البخاري عن ابن عمر، وهو عن ابن عمر. والنووي رحمه الله قال في شرح مسلم عند قوله فيصلي إليها، قال النووي رحمه الله: في شرح مسلم على الحديث ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان، وجواز الصلاة بقرب البعير، يعني فيه دليل على جواز صلاة إلى حيوان. أي حيوان؟ رابط أو واقف ما يتحرك يجوز الصلاة إليه وجعله سترة. والثاني جواز الصلاة بقرب البعير، وليس الصلاة بقرب البعير تجعله معترض بين يديك كالصلاة في مواطن الإبل مع أعطان الإبل. وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. بخلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك.